يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. لازلنا مع حديث البراء رضي الله عنه في باب الصلاة من الإيمان، وقد أسلفتم في حلقة ماضية الحديث عن جملة كبيرة من ألفاظ هذا الحديث، لعلنا نستكمل ما تبقى منها مع الإخوة المستمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى الحديث عن أو الكلام عن أكثر ألفاظ الحديث، وهنا نقل عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: فإن كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاة، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضى من صلاته إلى بيت المقدس، يقول: إن كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاة وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضى من صلاته إلى بيت المقدس، استدل بذلك على أن الحكم إذا تحول المصلي في أثناء صلاته انتقل إلى ما تحول إليه وبنى على ما مضى من صلاته. فيدخل في ذلك الأمة إذا عتقت في صلاتها وهي مكشوفة الرأس والسترة قريبة، يعني إذا استترت من بلوغها خبر العتق فإن صلاتها حينئذ تكون صحيحة وتبني على ما مضى. والمتيمم إذا وجد الماء في صلاته قريبا وقدر على الطهارة به، والمريض إذا صلى بعض صلاته قاعدا ثم قدر على القيام، يعني في كل هذه الحالات يبني. أخذا من هذا الحديث على الاحتمال الأول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في أثناء الصلاة، النسخ وقع والنبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة وقد بنى على ما مضى من صلاته عليه الصلاة والسلام. الاحتمال الثاني يقول: وإن كان التحويل وقع قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولكن لم يبلغ غيرهم إلا في أثناء صلاتهم فبنوا، استدل به على أن من دخل في صلاته باجتهاد سائغ إلى جهة ثم تبين له الخطأ في أثناء الصلاة أنه ينتقل ويبني. كانت الاحتمال الثاني: كان التحويل وقع قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولكن لم يبلغ غيرهم إلا في أثناء صلاتهم فبنوا، استدل به على أن من دخل في صلاته باجتهاد سائغ إلى جهة ثم تبين له الخطأ في أثناء الصلاة أنه ينتقل ويبني. ويستدل به على أن حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه، يعني شخص يعمل بالمنسوخ ولم يطلع على الناس أفعاله صحيح، اتق الله ما استطاع. شخص يعمل بالمطلق ولم يعلم بالمقيد أعماله صحيح. شخص يعمل بالعام قبل بلوغه المخصص، وهكذا، لأن الشخص لا يكلف إلا بما علم. هذا إذا كان من أهل العلم، إذا كان من أهل العلم. ولا يأتينا من يقول أن لكل أحد أن يجتهد، فيأتي من يقرأ في الكتب باب الأمر بقتل الكلاب ويعمل بهذا الحكم ويأخذ الآلة ويقتل كل ما واجهه من كلب، ثم من الغد يأتي إلى باب نسخ الأمر بقتل الكلاب. هذا ليس من أهل النظر وليس من أهل الاجتهاد، هذا فرضه سؤال أهل العلم، هذا مقلد. نعم، إذا تأهل الإنسان عليه أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده ولو خفيت عليه بعض النصوص، ولا يعاب الإنسان أنه يخفى عليه بعض النصوص وإن كانت عند من هو دونه، فقد خفي على عمر رضي الله عنه خبر الاستئذان ويوجد عند أبي موسى ويوجد عند أبي سعيد وغيرهم وهكذا. يقول يستدل به على أن حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه، ويستدل به على التقديرين، يعني على التقدير الأول أن التحويل وقع في أثناء الصلاة، والتقدير الثاني أن التحويل وقع قبل الصلاة. يقول يستدل به على التقديرين على قبول خبر الواحد الثقة، على قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات، مع إمكان السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، يعني في عصره عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يبلغ الناس الدين، أرسل إلى الأطراف من يعلمهم الدين، بعث معاذ إلى اليمن وهو واحد، وبعث فلان وفلان يعلمون الناس الخير، ولزمهم قبول هؤلاء وإن كانوا آحاد، مع إمكان السماع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بغير واسطة، فمع تعذر ذلك يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأحرى. وما يقال من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر وهو الصلاة إلى بيت المقدس بخبر الواحد، فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. فنداء صحابي في الطرق، شوف القرينة، فنداء صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها موجود، لا يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيما يقوله وينادي به. هذه قرينة على الصدق، كون ينادي بأعلى صوته في الأسواق ألا إن القبلة قد حولت. أيضا هناك قرينة أخرى وأقوى، سماع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم له، لا كون الصحابة يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى تحويل القبلة. نعم. يعرفون الصحابة من قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم، يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى تحويل القبلة، هذه قرينة على قبول خبر مثل هذا. الأصل في خبر الواحد أنه يفيد نعم الظن، ولا نقول أن هذه من المسائل التي اعتمدها المبتدعة ووصلوا بها إلى أهداف ومآرب، نقول خبر الواحد في الأصل لا يفيد إلا الظن. نعم، إذا احتفت به قرينة كما هنا أفاد العلم، وكلام ابن رجب صريح في هذه المسألة، فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وهذا ما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم. أما كان خبر الواحد لو لم تفتف به قرائن يفيد العلم، هذا قال به حسين الكرابيسي وداود الظاهري وبعض أهل العلم. لكن من يقول أن خبر الإمام مالك رحمه الله وهو نجم السنن مقطوع بصحته مجزوم به، أي نسبته في الصدق 100%، ألا يحتمل أن يخطئ الإمام مالك وينسى؟ يحتمل. إذن هذا الاحتمال ينزل النسبة من 100 إلى 90 أو 95 أو 99، والمراد بالعلم عند أهل العلم ما تكون نسبته غير محتملة للنقيض، يعني 100%. ومع كون خبر الواحد في الأصل يفيد الظن، فإذا احتفت به قرينة أفاد العلم، هو مفيد للعمل، سواء أفاد العلم أو الظن هو موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم. وبهذا نكون تنصلنا عن ما التزم به المبتدعة من كونه يفيد الظن إذن لا يفيد علم ولا يوجب علم. نقول كونه يفيد الظن في الأصل إذا احتفت بقرين أفاد العلم، ومع كونه يفيد الظن موجب للعمل. نعم، يقول فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، فنداء صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها موجود لا يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيما يقوله وينادي به، والله أعلم. يعني عائشة كم استدركت على الصحابة، نعم، وهم خيار الأمة، ثقاتها، عدول الأمة، حفاظها، كم استدرك على ابن عمر قوله اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، استدرك على أبي هريرة وحافظ الأمة. خبر هؤلاء وهم أعيان الأمة، نعم، وهم أحد في الأصل يفيد الظن. لماذا؟ لأنه احتمل النقيض، ما في أحد معصوم من الخطأ إلا من عصمه الله عز وجل، وليس في الأمة من هو معصوم إلا رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: وكانت اليهود قد أعجبهم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب، عطف على اليهود، قال الكرماني: فإما أن يراد به العموم فهو عام عطف على خاص، أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، فهو عام. كانت اليهود وأهل الكتاب من باب عطف العام على الخاص، أي جميع أهل الكتاب، أو المراد به النصارى فقط، فيكون من عطف خاص على خاص. وجعلوا تابعة، يعني تابعين لليهود، لأنه لم تكن قبلتهم، لأن البيت المقدس لم تكن قبلة النصارى، إنما جعلوا على سبيل التبعية لليهود، إعجابهم بهذا كان على سبيل التبعية لليهود. ويحتمل أن تكون الواو بمعنى مع، تكون الواو أو المعية، ومعناه كان يصلي نحو بيت المقدس مع أهل الكتاب، وهذا هو الأظهر لو صحت رواية النصر. قال ابن حجر: وقيل المراد النصارى لأنهم من أهل الكتاب، وفيه نظر، لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم. قال الكرماني: كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود. قال ابن حجر: قلت وفيه بعد، لأنهم أشد الناس عداوة لليهود، لأنهم أشد الناس عداوة لليهود، كيف يعجبهم ما يعجب اليهود، لأنهم أشد الناس عداوة لليهود. يقول العيني: قلت سبحان الله، إن هذا عجب شديد، كيف لم يتأمل هذا كلام الكرماني بتمامه حتى نظر فيه؟ فإنه لما قال المراد به النصارى فقط قال: وجعلوا تابعة، لأنه لم تكن قبلتهم، بل إعجابهم كان بالتبعية لليهود، على أن نفس عبارة الحديث يشهد بإعجاب النصارى أيضا، لأن قوله أهل الكتاب إذا كان عطفا على اليهود يكونون داخلين فيما وصف به اليهود، فالنصارى من جملة أهل الكتاب فهم أيضا داخلون. يعني الإعجاب حاصل للنصارى، سواء قلنا أن المراد بأهل الكتاب النصارى فقط أو اليهود والنصارى، فإعجاب النصارى حاصل، لأنهم إما أن يكون أهل الكتاب من اللفظ العام الذي يراد به الخصوص وهم النصارى، أو اللفظ العام الباقي على العموم الشامل لليهود والنصارى، وحينئذ الإعجاب حاصل. ابن حجر قال: وفيه بعد، لأنهم كانوا أشد الناس عداوة لليهود. أقول: هم مع عداوتهم لليهود إلا أنهم يتحدون ضد العدو المشترك المسلمين، مع عداوة النصارى لليهود واليهود للنصارى يتحدون ضد العدو المشترك وهو الإسلام وأهله، كما هو مشاهد على مر التاريخ. يعني إذا كانت القضايا فيما بينهم بينهم عداوة، لكن إذا كانت القضايا فيما بين بعضهم ومع المسلمين اتحد اليهود والنصارى، اتحد طوائف الكفر كلها للقضاء على الإسلام. فلما ولى النبي عليه الصلاة والسلام وجهه قبل البيت الحرام أنكروا يعني اليهود ذلك، فنزلت سيقول السفهاء من الناس. ولما مات رجال من الصحابة قبل أن تحول القبلة شكوا وقالوا: ما ندري ما نقول فيهم. يعني ناس من الصحابة والصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، ماتوا ولم يصلوا الصلاة التي هي مجزئة في الوقت الحاضر بعد نسخ القبلة الأولى، يعني الصلاة بعد نسخ القبلة إلى بيت المقدس صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. إذن صلاتهم باعتبار النسخ، نعم إذا نظرنا إلى من هذه الحيثية، هم شكوا، وهذا من حرصهم على إخوانهم رضي الله عن الجميع، شكوا وقالوا ما ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها، مع أن الإيمان بالقبلة الإيمان بالقبلة المنسوخة يعني التصديق، عرفنا فيما تقدم وفيما سيأتي أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، مع أن بعض الشراح قال أي بالقبلة المنسوخة، لكن جماهير أهل العلم على أن المراد بالإيمان هنا الصلاة. قال الإمام البخاري بعد رواية الحديث مسندا، قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه، في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال ابن رجب لم يذكر أكثر المفسرين في هذا خلافا، يعني المراد بالإيمان الصلاة، وأن المراد بالإيمان ها هنا الصلاة، فإنها علم الدين وأعظم خصاله البدنية. يقول النووي في هذا الحديث، يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث فوائد كثيرة ستأتي إن شاء الله تعالى مفرقة في أبوابها، منها ما ترجم له وهو كون الصلاة من الإيمان، وقد اتفق المفسرون وغيرهم على أن المراد وما كان الله ليضيع صلاتكم، ومنها استحباب إكرام القادم أقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم، ومنها استحباب إكرام القادم أقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم. كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، فنزل على أقاربه، وهذا مع الأسف الشديد كثير من حال الناس اليوم على خلاف هذا، تجده يؤثر زملائه وأصدقائه وأصهاره أحيانا على أقاربه، نعم يؤثرهم على أقاربه فينزل عندهم، وتكون زياراته للأقارب الإمام، يعني عكس المطلب الشرعي، يكون الأصل عند الأقارب والزيارة لهم بالدرجة الأولى، ولا يمنع أن يزور من يحبه في الله. ومنها أن محبة الإنسان الانتقال من حال من الطاعة إلى أكمل منه ليس قادحا في الرضا بل هو محبوب، ومنها أن محبة الإنسان الانتقال من حال من الطاعة إلى أكمل منه ليس قادحا في الرضا بل هو محبوب. هنا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، نعم القبلة الأولى شرع في وقتها، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، يعني يحب أن تكون القبلة إلى البيت الحرام إلى الكعبة. فقال أهل العلم منها محبة الإنسان من الانتقال من حال من الطاعة إلى أكمل منه، يعني لا شك أن البيت الكعبة أكمل من بيت المقدس، ليس قادحا في الرضا بل هو محبوب. ومنها جواز النسخ، منها جواز النسخ، نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة نسخ بلا شك، وهذا جائز بإجماع من يعتد بقوله من العلم، بإجماع المسلمين، وأنه لا يلزم منه البداء كما تقول الرافض اليهود من ينحو منحاهم من أهل الزيغ. يقول رحمه الله وأنه لا يثبت في حق المكلف النسخ، لا يثبت في حق المكلف حتى تبلغه، لأن أهل المسجد وأهل قبى صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بعد النسخ لكن قبل بلوغه إليهم. لكن أحسن الله إليكم، لو قدر أن شخصا أحب طاعة معينة لم تفرض أكمل من طاعة هو عليها، هذا لا يستقيم مع توقف الوحي والتشريع. الآن استقر، أي نعم، استقر التشريع، ما عاد في نسخ. نعم، لا يوجد نسخ الآن، لكن أقصد حتى مجرد المحبة عليه أن يرضى ويسلم. نعم. الآن ولا يسخط ما أنزل الله. نعم. نعم. ولا يكره ولا يتبرم، بل عليه أن يرضى ويسلم، وأنه لا يثبت يعني النسخ في حق المكلف حتى تبلغه، لأن أهل المسجد وأهل القبى صلوا إلى بيت المقدس بعد صلاتهم بعد النسخ، لكن قبل بلوغه إليهم. ومنها أن الصلاة الواحدة تجوز إلى جهتين بدليلين، فيؤخذ منه أن من صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم تغير اجتهاده في أثناء الصلاة فظن القبلة في جهة أخرى ولم يتيقن ذلك تحول إلى الجهة الثانية، فظن القبلة في جهة أخرى ولم يتيقن ذلك يتحول إلى الجهة الثانية ويبني على ما مضى من صلاته ويجزيه، وإن كانت إلى جهتين أو ثلاثة أو أربع. يقول النووي حتى لو صلى الظهر إلى الجهات الأربع كل ركعة إلى جهة بالاجتهاد أجزاءه، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، ولهم فيه تفصيل وتفريع واختلاف كثير. يقول النووي رحمه الله وقد استدل به جماعة على قبول خبر الواحد ولا يسلم لهم، لأن الاستدلال به لأن هذا الواحد احتفت قرائن بخبره فأفاد العلم، لأن القوم كانوا متوقعين تحويل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بقربهم، وغير ذلك من القرائن، والله أعلم. استدل به جماعة على قبول خبر الواحد، خبر الواحد مقبول عند جميع من يعتد به من أهل العلم، ولا يشترط لقبول الخبر تعدد الرواة. ولذا يقول ناظم النخبة عندما عرف العزيز بأنه ما يرويه اثنان، قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقد رمي من قال بالتوهم. فالخبر ولو لم يروه أو لم ينقله إلا شخص واحد صحيح ومقبول عند عامة أهل العلم، ولم يقل برده إلا المعتزلة كما هو معروف. هذا من حيث القبول ولزوم العمل، كونه يفيد العلم مسألة أشرنا إليها سابقا، إذا احتفت به قرائن لا إشكال، والخلاف فيما إذا لم تحتف به قرينة. من العجائب يعني مع اشتمال الصحيح البخاري على الغرائب التي جاءت من طريق واحد كخبر الأعمال بالنيات على ما تقدم تقريره، تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم وعنه يحيى بن سعيد فقط في أربع طبقات يرويه واحد عن واحد، ومثله آخر حديث في الكتاب. وغرائب الصحيح كثيرة، ولم يقل أحد إنها مجال للأخذ والرد، بل هي في كتاب تلقته الأمة بالقبول، ولم ينازع أحد في صحة هذه الأحاديث. من العجيب أن الكرماني هذا الذي ننقل عنه كثيرا يرى أن من صحة الخبر أن تعدد رواته، وأن هذا شرط البخاري في صحيح، وفاته أول حديث وآخر حديث. ولذا يقول ابن حجر هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه، هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه. هذه الدعوة وإن كانت ضعيفة وواهية إلا أنه قال بها ابن العربي المالكي في شرح البخاري وفي شرح الترمذي، يقول في حديثه والطهور ماؤه الحديث صحيح ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه، لأنه من رواية واحد. نعم هو ليس على شرط البخاري، لكن ليس لأنه من رواية واحد، فقد خرج البخاري ما هو من رواية واحد. أحاديث كثيرة، قريب أن كلام الحاكم يومي إلى ذلك، يومي إلى أن التعدد في الرواية شرط عند البخاري. أحسن الله إليكم. يعني أشرتم قبل قليل إلى مسألة ربما تشكل كثيرا على كثير من الإخوة، عندما يبذل الإنسان وسعة كما ذكرتم ويجتهد في تحديد القبلة ثم يتضح له أثناء الصلاة أن القبلة غير صحيحة، فإنه يتحول ويبني. مجال الاجتهاد في هذا هل يختلف بالنسبة له إن كان في المدينة عنه في الصحراء، وما مقدار الاجتهاد؟ وهل يختلف ما إذا انتهت الصلاة عنها إذا كان في منتصفها وأثنائها؟ أما بالنسبة للبلدان والمدن فليست محل الاجتهاد، لأن عليه أن يعمل بالقبلة المعتمدة في البلد. ولذا يقول أهل العلم إن وجد محاريب إسلامية عمل بها، فالبلدان ليست مجال للاجتهاد. يبقى كون الإنسان في الصحراء وخفيت عليه الأدلة، أدلة القبلة، يجتهد وعليه أن يتقي الله ما استطاع، ولو صلى إلى غير القبلة، ولو بان فيما بعد أن صلاته إلى غير القبلة. فإن كان في أثنائها اتجه إلى الجهة التي ترجحت عنده فيما بعد، يعني ظهر له من الأدلة ما صلاه من صلاته وانتهى منه، اتقى الله فيه ما استطاع فهو صحيح. وما انتقل إليه هو أيضا باجتهاد، وعليه أن يستفرغ الوسع ويبذل الجهد. فإذا استفرغ وسعه ومن أهل هذا الاجتهاد، ما الذي يمنع من تصحيح صلاته في أولها وفي آخرها؟ أما إذا سلم منها وقد صلى إلى جهة باجتهاد منه فصلاته صحيح، سواء كان في الوقت أو بعد خروجه، وإن قال بعض أهل العلم أنه يعيد ما دام في الوقت. أحسن الله إليكم شيخ، أشرتم موفقين مسددين إلى كلام الإمام النووي في قضية نقله عن الأئمة أنهم يحتجون بهذا الحديث على قبول خبأ الواحد، ثم عقب قائلا عليه حائم الله المتتابعة بأنه ليس كذلك. هل الكلمة هذه شيخ توهم أن الإمام النووي لا يرى الاحتجاج بخبأ الواحد؟ الشق الثاني من السؤال، أحسن الله إليكم، قلتم أيضا أن في قضية الاجتهاد أو عدم الاجتهاد في القبلة، قلتم أن في المدن لا يسوغ الاجتهاد وفي الصحراء يسوغ الاجتهاد. هل تنزل أحسن الله إليك مدن الكفار، لأن يعني ابتلي المسلمين بالسفر إلى بلاد الكفار، هل تنزل مدن الكفار بمنزلة الصحاري بمعنى أنه يجوز فيها الاجتهاد للصلاة؟ أما كون النووي لا يقبل خبر واحد، يقول رحمه الله استدل به جماعة على قبول خبر واحد ولا يسلم لهم. كلامه هذا محمول على المسألة التي نحن بصددها، هذا الحديث، وأن خبر هذا الواحد نسخ به قبلة قطعية. أنه يقرر أن خبر واحد يفيد الظن. نعم، كيف ينسخ بخبر الواحد الذي لا يفيد الظن قبلة قطعية؟ مقطوع بها الاتجاه إلى بيت المقدس في وقته، مقطوع به. كيف ينسخ خبر واحد بما يفيد الظن؟ يقول استدل به جماعة على قبول خبر الواحد، يعني في هذا المجال في نسخ القطعي. يقول ولا يسلم لهم الاستدلال به، لأن هذا الواحد احتفت به قرائن، يعني القطعي انسخ بقطعي. أما كونه يحتج بأحاديث ظنية، أحاديث أحاد، هذا لا يماري فيه، كتبه طافحة بهذا، بل يحتج بالصحيح، يحتج بالحسن، وقد ينزل إلى الضعيف غير شديد الضعف. بل هو رحمه الله عرف تساهله بذلك، وعرف أيضا اهتمامه بالسنة والعناية بها، فلا يظن به أنه لا يحتج بالحديث أو لا يحتج بخبر واحد أبدا، لا يظن بهذا. أما الشق الثاني وهو دول الكفار، هل هي بمنزلة الصحاري؟ هي بمنزلة الصحاري في حالة ما إذا لم يجد محاريب لمسلمين، أو لا يجد من يخبره من أهل البلد ممن يثق بخبره من المسلمين. أما إذا لم يجد محاريب إسلامية في هذا البلد تدله على جهة القبلة، أو لم يجد من يثق بخبره ويخبره إلى ويرشده إلى جهة القبلة، فإنه يجتهد كما في الصحاري. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أيها الأخوة المستمعون، سوف نستكمل بإذن الله ما تبقى في هذا الحديث وبالذات أطراف الحديث في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.